كما قال عز وجل ولم يكفي أن أنزلك على الكتاب يتلى عليه فكافي كتاب الله وما جاء من السنة كاف للعباد في معاشهم ومعادهم في عباداتهم ومعاملاتهم وفي كل شيء. ثم حذر من ذلك أيضا في آيات أخرى قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ثم اصطفاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة جامعة بين فيها سبحانه أن صراطه مستقيم واضح وهو عبادة وحدة واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. هذا صراط الله مستقيم ما دل عليه كتاب الله العظيم وما دلت عليه سنة رسول الله الصحيحة. هذا هو صراط الله وهذا هو سبيل الله وهذا هو الهدى والعلم وهذا هو الطريق القويم وهذا هو موصي الله إلى جنته وكرامته. وما حاد عن ذلك من أقوال أو أعمال أو عقائد فهو من السبل التي حذر الله منها عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهي البدع والشهوات والشبهات المضللة بسبل تدعو إليه الشيطان. ولهذا قد تتفرق عن سبيله يعني تميل بكم وتصدكم عن سبيله فالسبل تصد الناس عن طريق الحق. وإذا اجتمع الناس في الطريق الواحد تمت لهم السعادة. فالطريق الواحد هو المنهج القويم هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو طريق أصحابه وأتباعهم بإحسان وهو توحيد الله وأداء أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والمحبة في ذلك والموالاة في ذلك والمغضاء مع ذات ذلك. هل هو سبيل الله وهل هو صراط الله؟ وأنت تقول في الفاتحة في الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تطلب من ربك في كل صلاة في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. هل الصراط المستقيم هو دين الله هو الإسلام هو الهدى ثم بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للعلم والعمل للعلم النافع والعمل الصالح. أنت تطلب ربك أن يهدك هذا الصراط يعني يوفقك له ويثبتك عليه ويفقهك فيه حتى تعلم هذا بصير. ثم تقول غير المغضوب عليهم يعني غير الصراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. المغضوب عليهم قوم عدلوا ولم يعملوا عدلوا ولكن لم يعملوا حادوا عن الحق اتباعا لأهوائهم كاليهود وأتباعهم علموا عليهم الحق وعرفوا أن محمد الحق وأن دينه الحق ولكنهم حادوا عن ذلك للهوى. وهكذا زعماء الكفرة في كل زمان ومكان يحددون هذا الحق لاتباع أهوائهم وخوفا من زوال أغرارهم وعدم حصولها لهم أغرارهم العادلة الدنيوية. فما جرى لأبي جهل في عهد قريش لأبي جهل وأسباب الربيعة وشباب الربيعة وولد العتبة وأقبى بن أبي معيط ونظم العادة وكل خبرائهم هم يعلمون أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام ولكن حملهم الهوى حملهم الهوى والحسد كما حمل اليهود الحسد خلافة الحق كما قال عز وجل قد يعلم إنه لا يخذلك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوبا. قال في حق فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إن رب السماوات والأرض بصائر. فأعداء الله من رؤساء الكفرة في زمن محمد وقبله يعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه اتباع الهوى وإيثار حظوظهم العاجلة. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تكون من هؤلاء ولا أن تقتدي بهؤلاء. وهكذا من بعدهم من رؤساء الضلالات أكثرهم يعرفون الحق ثم يحيدون عنه وقد يلبس عليهم في الأمور وتختلف عليهم الأمور حتى يعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا بسبب أعمالهم السابقة يزيغون عن الحق. فإن من عقوبة من زاغ عن الحق أن يضل عنه عن الهدى فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وهكذا الضالون طريقهم هال طريقهم طريق هلاك وهم الذين لا يفهمون الحق ولا يطلبونه ولا يتفقهون في الدين ولا يسألون بل راضون عن لهم عليهم الجهالات والضلالات كالنصارى وأتباعهم من عباد السوء والمعرضين عن الحق راضوا بما هم عليهم دنياهم وشهواتهم وهمومهم العاجله وعباداتهم الباطلة على منهج آبائهم وأسلافهم الضالين. لا يتفهمون ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يتبصرون. فأنت تسأل الله البعض أن يجدك عن طريق هؤلاء وهؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا وعلموا ولكن ترك الحق للهوى والرياسة وغير ذلك، وغير طريق الضالين الذين حادوا عن الحق جهلا وضلالا وقلة مبالاة ورفت عن الحق نسأل الله العافية. فالمقصود أن الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى وهو العلم النافع والأخبار الصادقة ودين الحق الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة قد جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، علم النافع وعمل صالح، هذا هو الهدى ودين الحق. فعليك أن تستقيم عليه بسلوك ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حملة الدين حملوها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم بإحسان عليك أن تستقيم عليه وأن تثبت عليه. وإذا اشتبه عليك شيء فتدبر كتاب ربك، تدبر القرآن، تدبر السنة، واسأل أهل العلم الذين تعرفهم بالحق والهدى، تعرفهم بالاستقامة، تعرفهم بالبعد عن أسباب الضلالة حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليه. والله جل وعلا بين في كتابه أسباب الهدى وأسباب السعادة ولها عبادة عن أسباب الهلاك، فعليك أن تقرأ كتاب ربك. فالله يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك أن تهتدي بكتاب الله وأن تدبر كتاب الله وأن تعقله حتى تستفيد وتفيد، وأنك بالسنة سنة النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام وسيرته وأخلاقه وأعماله وما درج عليه في سيرته الهدى والبيان لما أشكل من كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهو يبين عن الله ويمسك عن الله عليه الصلاة والسلام. وأصحابه تلقوا عن العلم وتفقهوا عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أخبروا الأمة فيما حملوا عنه من الأحاديث القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام، فأخذها عنه التابعون ثم أتبعوا التابعين بإحسان إلى يومنا هذا، وهي موجودة بين أيدي العلماء والعلم. فعليك أن تعنى بكتاب ربك وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتروى ثم رضي الله به ورسوله ورضي به بالحق والإيمان والهدى عن أهل السنة والجماعة. وعليك أن تحذر البدع والمخالفات والأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان، فبهذا تحصل لك النجاة وتحصل لك السعادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول الناس جمعة جمعة عليه الصلاة والسلام في خطبه: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ما دام الإيمان قد أكمله الله، ما دام الدين قد أكمله الله، فما أحدثه الناس هو من الضلالات. يعني في الدين ما أحدثه الناس إما يتقربون إلى الله ويدعون له عبادة، لا بجيزا بكتاب السنة ينظر فيه، فإن وجد في القرآن ما يدل عليه أو السنة وإلا هو المحدث والبدعة التي يجب تركها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد فهو مردود على محدثه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه الله هو رد. ويقول: إياكم ومحدثات الأمور. فمن محدثات الأمور ما سمعتم: البناء على القبور واتخاذ الطلاب عليها واتخاذ المساجد عليها، هذه محدثات، هذه من مسائل الشرك. كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بارزة تحت الشمس، ليس فوقها مساجد ولا قباب ولا أبنية ولا شيء، مثل قبورنا الآن في العود وغير العود، ليس فوقها شيء، بارزة بينة مقابل واضحة، كل قول معروف، إذا زاره مسلمون سلموا عليهم ودعوا لهم من انصرفوا. ثم أحدث الرافضة وأشبه الرافضة هذا الدين على القبور واتخاذ المساجد وفرشها بالفرش العظيمة وتطيبها، حتى إذا جاء الجاهل عامي قال: يا فلان أغثني، يا سيد البدوي، يا سيد الحسين، يا زينب، يا فلان، يا عبد القادر، أغثني انصرني في مريضي، أنت تعلم ما نحن فيه، أنت تعلم حالنا وتفرقنا، اجمعنا وانصرنا. جعله الله، جعله آلهة، فبدوا مع الله نسأل الله العافية، وعدوا عن دعاء الحي القيوم وقادة كل شيء سبحانه وتعالى، ويزعمون أنهم شفعاء، أن هؤلاء صالحون شفعاء عند الله. يا سبحان الله، هذا كلام الجاهلية، هذا كلام الكفار الأولين، يقولون: ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاءنا عند الله. فأنكر الله عليهم ونهاهم وحذرهم وبعث الرسل لإقجارهم على هذا حتى يدعوه، حتى يعبدوا الله وحده. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما قال المشركون أبو جهل وأشباهه، ما قالوا إنهم ينفعون دون الله ويضرون دون الله، ولا قالوا إنهم مستقلون بالتصرف دون الله، لا يعرفون الله خالق الرازق المدبر، ولكن قالوا ها كما حكوا عنهم قالوا هؤلاء سماع عند الله. فرد الله عليه بقوله قل أتنجون الله إلى نوالا في السماوات ولا في سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أنه جن وأنه جهل وضلال وكذب على الله. وقال في الآية الأخرى ولن يتخلوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لقدر وزلفى، يعني يقولون ما نعبدهم إلا لقدر وزلفى. فرد الله عليه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماه كذبة ليعلمهم أنها تقربها وزلفى، لا تقربهم. وسماه كفرا في فعلهم هذا في عبادتهم إياها ودعائهم إياها واستغاثتهم بها وطالبها مددا منها. تجدهم الآن في بلدان كثيرة وبلدان كثيرة يمر بقمر المدد المدد يقف عنده المدد المدد في فساده وفي بلده وفي كذا، وينظر لهم أقاربين من البقر والغنم والنقود وغير ذلك، يرثون شفاعة هذا الولي وأنه ينفعهم وأنه يشفيهم وأنه يعطيهم ولد وأنه يجعل الولد المرأة تحمل وغير هذا من خرافاتهم وضلالاتهم، نسأل الله أن والمقصود أن البدع تجر إلى الشرك أعظم من المعاصي. البدع البدع تجر إلى الشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعاصي لأنها عدول عن دين الله وسوء ظن بالله وسوء ظن بالدين واعتراض على الله وقدح في الدين. فالبدع معناها التنقص في الدين، معناها أن الدين لا كمل، معناها أن الدين يحتاج إلى زيادة. هذه البدعة الزيادة وراسل الدين وأتمه. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الغالون إنه لا يضل الله شيئا. فالله أمر به هو بلا الشريعة هو بلا عليه الصلاة والسلام، ولا يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، بل يسر لنا وحي إليه. وهؤلاء عندنا كذا وعندنا كذا، هذه الزيادات نبني على القبور، نتخذ عليها المساجد، نتخذ عليها القباب، نقيم الموالد لفلان وفلان وفلان، نمدحه ونثني عليه. ثم جرته الموالد الشرك، احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالبدوي أو بعبد القادر أو بزيد أو عمر أو بعلي أو بالحسين. هذه احتفالات ماذا فعلت؟ جرت به الشرك، كانوا يمدحونه ويثنون عليه. ثم جرهم هذا المدح المباح الى المدح الزائد الغني الى سفر الضلال، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما ابت النصارى لغيره، انما انا انت قول عبد الله ورسوله رواه البخاري في الصحيح. فجرهم اليطرى والزياده حتى قالوا يا رسول الله انصرنا استمرانا في معشر لنا الى غير هذا. فدعوه بما يدعى به الله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا في حق علي والحسن والحسين وفلان وفلان والبدوي وعبد القادر الجيلاني وابن عربي وغيرهم، هكذا يسألونهم ما لا يقدر الا الله سبحانه وتعالى. هذه الاحتفالات المبتدعه التي احدثوها واجتمعوا عليها واكلوا عليها الطعام واللحوم وغير ذلك واقاموا عليها الاشعار والمدايح جرتهم الى الشرك. حتى قال صاحب البرده في بردته يا اكرم الخلق مالي من امير السواك عند حلول الحادث العدل، ان لم تكن في معادي اخذا بني فضلا والا فقل يا سله القدم، فان من جودك الدنيا ومرتها ومن امرك علم اللوح والقلم. يقول سالت يا رسول انت ماخذ الدنيا القيامه؟ قال حالك، اما الله ما في مال اهلك ان لم تكن يا رسول الله في معادي اخذا بني فضلا بين فضل والا فقل يا سله القدم. ثم يقول فان من جودك الدنيا ومرتها، جود محمد الدنيا كلها ومرتها هي الاخره، يعني من جودك الدنيا والاخره جميعا. ايش بقي لله؟ اذا كان في الدنيا والاخره كلها بالنبي ثم ماذا بقي لله؟ هذا الجهل العظيم والبلاء الكثير. ثم قال من علومه علم الله والقلم، يعني يعلم ما في الحوض والنوح والقلم، يعلم المغيبات كلها. والله يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، ويقول سبحانه ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري لكم ولا تكتسبوا غدا وما تدري لكم بأي أمر من فضلك إن الله عالم خبير. والنبي لما سأله جبرائيل عن أسباب الساعة قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قوله جل وعلا إن الله يعلم الساعة الآية الكريمة. فالمقصود أن الغني والإطراء يضر أهله إلى الشرك، يضر أهله إلى الشرك لأنهم ما يرون بمدح الحق، ما يرون بمدح الحق حتى يجدوا في المدح مدحا زائدا مدحا شركيا، نسأل الله العافية. هذا وقع، هكذا وقع للغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي وفي الحسين وفي فاطمه وفي عربي وفي البدوي وفي فلان وفلان. جرهم هذا الغلول حتى مدحوهم بالشرك، حتى مدحوهم لان استغاثوا بهم مع الله ونظروا لهم وذبحوا لهم وزعموا انهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وفي الجنة يعطون لها من يشاءون ويحرمون لها من يشاءون إلى غير ذلك من البلاوي والمحن التي يقع فيها الغلاة. يقع فيها الغلاة الذين زعموا أنهم اجتمعوا لحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواد المحددة. يا سبحان الله، قل أنتم أعلم من الله، أنتم أعلم من الصحابة، أنتم أحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما فعلها الصديق؟ لماذا ما فعلها عمر، عثمان، علي، أصحاب بعدهم؟ يعني فرطوا في هذا، أنتم أحد من الرسل منهم، لماذا ما اجتمعوا على مولد في كل سنة؟ أو في كل سنتين أو في كل بيت؟ لماذا؟ هم جهال، هم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بجهال، وهم أحد من الناس الذي عليه، أحب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم منا، وأفضل منا، وخير منا. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. هل المقصود من هذه الكلمة التي قالها أخونا الشيخ صالح وعلقنا عليها، المقصود بيان الحق والتحذير من البدع التي يهينها أصحابها ويدعو إليها أصحابها من باب الشيطان، إما جهلا منهم مساكين وإلا عن عمد جارات خبيثة. فنسأل الله يردهم إلى الصواب، نسأل الله أن يهديهم أينما كانوا في كل زمان ومكان، نسأل الله يردهم إلى الصواب وأن يرزقهم العلم النافع والبصيرة النافذة، وأن يعيذنا وإياهم مثل أنفسنا من سيئات أعمالنا، وأن يكفينا شرهم وشر غيرهم، وأن يرزقنا أن يتمسك بالحق والثبات عليه وجعل إليه على بصيرة، والعافية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن ضلالات كما نسأل الله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويقيم بينهم دعاة الحق ودعاة الهدى، ويصلح ولاة أمورنا، وأن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم الحق ويقع بهم الباطل، وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة وإزالة الشعور بها ومحاربة ما خالفها في كل مكان. إنه سلم قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يسعنا بعد هذا هذه النصيحة الغالية والتوجيه الكريم لسماحة الشيخ إلا أن نتوجه بالدعاء له أن يصيب الله عمره وأن يجازيه عنا خير الجزاء وأن يعيننا على العمل بما استطعنا وأن يجعلنا من أتباع الشريعة ومن المتبعين للمبتدعين آمين يا رب العالمين. عندنا أسئلة كثيرة في الموضوع وخارج الموضوع، واحتراما لوردها إلينا نعرضها إن شاء الله، وإن كان كل أخ يظن أن سؤاله هو المهم ويرجون في ذلك فمعذرة لا نستطيع أن نجيب كل إنسان إلى ما طلب. وقبل ذلك هذا مبلغ 2000 ريال مجاعة من السودان وهذه مبالغ متفرقة من أحد الأخوة الكرام أيضا كلها للمجاهدين الأفغان. وقبل الله من السماحة قبل الله من الله يصلح الجميع. المواليد الله يهديهم. دولهم التوفيق لهم. دولهم الهداية والتوفيق. والله يا شيخ أبارك كتاب الله. نسأل الله يهديهم. يرضي على من رد عليه. نسأل الله يهديهم ويوفقنا وإياهم في حالنا وحالهم. نحتاج الأخوة في عرض هذا السؤال من أحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة وأكلتها، وكانت سببا في وفاتها في حينها. فهل على المرأة من شيء؟ نرجو مناقشة سماحة الشيخ في ذلك، مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات. أجاب الله أعلم. إن كان في محل وضعت في الحدود في محل غريب في متناول الأطفال في متناولهم غريب منهم حيث لا احتاطت ولا أبعدت عنهم محل الرفيع، فالأظهر والله أعلم أن عليها الجهر في الصار لأنها جعلت في محل غريب من الأطفال، والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع في محل بعيد عن متناولهم الله يقول ليس على شيء، لأن الطفل يتعبى في يفعل على أشياء ويتناول أشياء بعيدة لا يعرف شيء إن شاء الله. نعم في أمر شيء لا يعرف شيء، إذا كان في محل يبتسع عن متناول الأطفال وليس حولهم ليس على اغتيال لا على اغتيال ولا غيرهم. هناك صفة يروج لها المبتدعة وهي ما سنه عمر رضي الله عنه من جميع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم 21 ركعة، وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة، مع أن السنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13، فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة؟ وما هو الأولى في ذلك، صلاة التراويح 11 كهدي الرسول أم 23 كما بين عمر رضي الله عنه؟ هذا لا تعلق له بدعة فيه، لأن عمر رضي الله عنه ما أراد قول في بدعة يعني من حيث اللغة، لأن بدعة من حيث اللغة ما عمل على غير مثال سابق، ما عمله الناس على غير مثال سابق ثم بدعة في اللغة، وليس المراد ان هذا بدعه في الدين، لو كان بدعه في الدين ما فعله وابعد الناس عن البدعه رضي الله عنه، وانما اراد انه فعله على غير الطريقه التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه كان وكان يصلي في بيته وخاف على الناس من صلاه المسجد ان تفرض عليهم، صلى به النبي عدة ليالي، ثلاث ليال، ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أنه إنما تركها خوف الفريضة عليهم. فلما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس من الفريضة، لأن التشريع تقع، الوحي تقع نظر التشريع، فلهذا فعلها عمر وأمر أبي يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاهم جميعا، فليست بدعة فإنها سنة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، وفعلها في الوقت، كان يصلي في وقت النبي أو جعل، لكن الرجل لوحده وحده يصلي رجل لرجلين وللثلاثة أو جعل، أجمع في المسجد، فجمعه عمر على إمام واحد، هي سنة فليست بدعة، وإنما أراد من حيث اللغة، سماها بدعة من حيث اللغة العربية، وأما كونه صلى 23 فقد ثبت عن هذا وهذا، ثبت أنه صلى 11 وثبت عنه أنه صلى 23 واستوى في ذلك أن 11 كان يطول ما فيها، ثم رأى التخريب بعض الشيء وأن تكون 21 وسنة سنة، هذا سنة وهذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 13 ولا أكثر من ذلك، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة ثم له مرة صلى، ولم يقل فإذا زاد على 11 فليقل 13، قال فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة ثم له مرة صلى، فصلاة الليل وسع فيها، ولها كان بعض الصلاة يصلي 40 وبعض يصلي أكثر من ذلك، فصلاة الليل فيها سعة، فعمر لما علم هذا عمر خففها في 21 في 23 أخف من 11 حتى يتمكن الناس من أدائها بنشاط ومن غير تعب، فمن صلى 11 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك لا حرج، لكن الأفضل 11 أو 13 هذا هو الأفضل، كون يوافق غير من ذلك هذا هو الأفضل، ولكن ليس في مخالفة ذلك بدعة ولا إثار، لأن توسع في الصلاة في الليل أمر واسع الحمد لله، وفي النهار كذلك. يقول إنه طالما نهى الإسلام عن عبادة الأحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الأسود، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا مستثنى ويسمع ما يشاء، ليس على لنا الإعجار على الله سبحانه وتعالى، الله شرع لنا أن نقبل الحجر الأسود ونستلم ورقي اليماني ونهانا عن التبرك بالأسجار والأحجار، هذا شيء مستثنى نفعله طاعة لله وتأثم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نطوف سبعا، لماذا نطوف كما سبعا ولا نطوف بقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان؟ لأن الله شرع هذا لنا، ونحن عزيز مأمورون علينا أن نعمل ما شرعه الله جل وعلا، اتبعوا ولا تتبعوا، علينا أن نستقيم ونسأل ما شرعه الله لنا في الأقوال والأعمال، لو أمرنا أن نعبد محمد أو نعبد الصديق أو أمر على جهه هذا شرع إلى الله جل وعلا يأمرنا سبحانه وتعالى، الله يقول اتبعوا ما يأمركم ربكم، ويقول ثم يطوف بالبيت العتيق، ثم يقول ثلاثة من يقول يطوف بالبيت العتيق، قال أن يطوف بالبيت العتيق، وطاف الرسول صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر وقبله وشارك اليماني، ولهذا لما قبل عمر قال اني اعلم انك حجر ولا تغضب ولا تنفع، ولولا اني رايت من يقبلك ما قبلتك، قبله اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام وتاثر به عليه الصلاه والسلام، وهكذا جميع ما نعمل من ثلاث اربع ركعات ولا نصلي خمس الظهر والعشاء والعصر والظهر والمال ثلاث والهجر اثنتين، لو زدنا على هذا كنا متبعين، لو صلينا الفجر اربع والمغرب اربع وصلينا الظهر اثنتين والعصر اثنتين كنا متبعين، علينا أن نتبع فقط ولا نتبع، علينا أن نستقيم على الشريعة ولا نزيد عليها، كما قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من أن نتبعها، هذا يا إخواني أمر توقيفي لعند الله عز وجل، ليس أن نزيد ولا أن ننقص. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد به قبر، وما حكم إذا كان القبر خلف المسجد، كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الثلاث المسائل فيها القبور ما تجوز، الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال عيسى رضي الله عنه يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لاولد قبره من صدقيه ارى ان خشي ان اتخذ مسجدا، وقال عليه الصلاه والسلام الا لئن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك، خرج رسول الله من هذه الجنة من عبد الله المجلي، فالرسول حذرها من هذا وبين أن من قبلنا فعل هذا منكر، قال قبور أنبيائهم وصلى مساجد ثم نهانا وحذرنا عن ذلك، فالصلاة في المساجد التي بنت على القبور لا تصح، سواء كان القبر في مقدمها أو عن يمينك أو شمالك أو خلفك، أما إذا كان خارج المسجد والمسجد خارج عنك فهي الصلاة، أما رجع المسجد بني على القبر سواء في جعله أمام المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم فلا يصلى فيه، وإذا كان القبر فجديد ينبت ويخرج رفاة القبر ويلقوا في العامة ويسلوا أرضه، أما إذا كان المسجد فجديد على قبر بناء القبر يخدم ويزال وتبقى القبور راحة للشمس كما هي واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الخلفاء. ولكن كما شيخنا رحمك الله يهوج بعضهم يقولون لا تصلوا اليها ولا عليها, وماذا نرد عليهم بها؟ النبي قال لا تصلوا يا قمر انها صلاة اليها ولا على متخذ مساجد عليها. انا وان كان من كان يتخذ قبور عندي مساجد فلا تتخذ مساجد. فنهاهم عن الصلاة اليها ونهاهم عن اتخاذها مساجد. اذا صلوا عندها فقد اتخذوا مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. فالمسجد لا يصلى فيه ولا يصلى فيه يسجد فيه. فاذا صلى عند قبر يمينا او شمالا او خلفه او امامه فقد اتخذه مسجدا. يا شيخ بالنسبه لشيخ يوم كنت انا في الخارج وجدت يبنون على القبور قباب وقلت لهم هذا لا يجوز حرام. قالوا اذا كان حرام ليش مبني على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبه؟ هذا من عمل استرسل من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نقول لهم هذا من أجل القبة الذي يدخل له بيت عائشة بيت عليه الصلاة والسلام يا الله يصلى فيه الناس. فجاء بعض الأمراء المتأخرين فجعل قبة والأمراء خافوا إذا عزلوها قالوا هذه مرض النبي سيطن الأهل. فما جاء القبة قالوا السعودية تبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب النبي واللي فيها ما لا فيها وكذا وكذا. تلك وفاهم يا فكرة تلك وفاهم يا فكرة. وأما الحلوى إهداء الحلوى في المواد إنه ما تجوز لأن هذا معناه مساعة لهم ومعناه إغراء لهم على بدعتهم. فإهداء الحلاوة أو الشاهي أو إهداء كذا أو كذا أو تحيات أو بطاقات لا تجوز في المواد لأن هذا مساعة لهم وإغراء لهم على بدعتهم. لا يقبل هو يرد عليهم لا يقبل هو نعم ولا يحرم أخذهم ولا موائدهم لأنها بدعة. ولا أفهم من ذلك يا شيخ يقول صلى الله على محمد يضربون بالطيران في المويه. إيه الله يا جيه فدعو لهم بالفجاة. ولا أفهم من ذلك ولا أفهم من ذلك يقول يا رسول الله انصرنا يا رسول الله اجمع شملنا يا رسول الله ان تعلم حانك تعلم حالنا اجمع شملنا وانصرنا يا أهل أعداءنا. يا الله لا يا رسول الله أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي ابن عربي أو يا سيدي الحسين انصرنا استمرانا رد غائبنا. هكذا يقولون نسأل الله العافية. هذا أعظم من الطارم الطبل من غيره. نعم. هل الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى والموجودة الآن في التسجيلات تعتبر من البدع أم لا؟ لأن بعضهم يعتبرها وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأناشيد من جهة الأثار إذا كانت سليمة فيه سليمة. الأناشيد للأطفال وغير الأطفال إذا كانت إسلامية سليمة ما فيها شرك ولا فيها بدع ولا فيها معاصي فلا بأس بها. نعم. بالنسبة لبقية الأثار لا يفعلونها لا أفنى الزمان بغاية معدودة ثم ينتهي كل ذلك الحماس يعني. إذا كان لا معها موسيقى ويعود والآلة في ملاهي لا يفعلونها ما يصبح هذا يبدو وحدها لكن مع الشعر أو مع المسيج دف أو مضل ما يفعلونها. هناك بعض الأخوة يرون أن من البدع المحدثة سماع الأشرطة الإسلامية مثل هذه الندوات إذا سجلت والخطب والمحاضرات من العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان علما انه لا تخفى فائده استماع كلام اهل العلم باصواتهم والدعاة الى الله. هل يقول ان تفسيرها بدعه؟ هل الله خرج عن سبيل الله؟ هذا جاهل مركب. هذا جاهل مركب مسكين يسال رب ان الله يعطي عقلا. يسال رب ان الله يعطي عقلا. هذه هذه مثل كتب التيشر المقاله التيشر في الصحف للناس حتى يستفيدوا اذا سجلوا فائده وقرأها في مجالسهم. هذا علم عظيم فائده كبيره. الحمد لله لم يلها الجفر ويسرها. هذا من يهمنا من العلم الجديد الذي يكره الله الحجة. قام به الحجه فالذي يرى هذه البدعه هذا من الجهل المفرط. هذا نفس العلم يا جاهل نسال الله السلامه. نعم. من المعلوم انه يشرع للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاه وحي على الفلاح ليكون ابلغ في وصول صوته الى ما يمكن ان يصل اليه. والان بعد وجود المكبرات الصوتيه هل يشرع له الالتفات؟ اذا لو التفت لأبعد عن لاقة الصوت. هي التفاف لها حسنة عن يمين وشمال حتى يسمع الجهتين الشمالية والجنوبية. إلى في ما أعرف إيش هدفه يعني. كلها المحاضرة والنبي كلها في الموالد وأشباه الموالد. لكن ما استفدت من هذا ما بقي شيء. الموالد هي البدعة التي سمعت كلام عليها في ثلاث جديدة وبدعة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. أما الدعاء عند أهل القرآن فعله السلف الصالح من أهل الصحابة إلى يومنا هذا. فعله أنس وفعله غيره وعلى التابعون وأتباعهم به دعوات عند تلاوة كتاب الله عند الفرائض كتاب الله. هذا حق فيه خير كثير. نعم. في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة الموصوبة فهل يصح هدمها وإزالتها؟ لا إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين حائل لا يضر. المقابر موجودة في كل مكان لكن إذا كان بينهم وبين حائل جدار حائل بينهم وبين القبور كفى الحمد لله. وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور فالحمد لله، وإما يتيسر تجي الحائل ينسي الحائل. وهذا الأخرى يقول موضوع الحديث عن البدع، فهل منها التوكيل؟ فبعضهم يقول إنه من البدع، فما هو ما أدري التوكيل أقصد التوكيل. توكيل قسمان، عبادات فيها توكيل وعبادات ما فيها توكيل. أيوه. فالتوكيل في طلي الدمار، توكيل في الذبح، ذبح الضحايا، ذبح الهدايا، لا بأس به. النبي وكل عليه الصلاة والسلام، وكل عليه ذبح على هدي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رموا عن أولادهم الصغار لأنهم لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيل فيصلي عنه أو يصوم عنه، لا، هذه ما فيها وكالة. لا يصوم نفسه ويصلي بنفسه. والعاجز عن الحج فيه عجز، يخلي السن العاجز يخلي ما يحج عنه، لا بأس. نعم. إذا كان مات عليه صيام غير معذور يصام عنه. أما إذا مات في العذر، مات مرض، ما طهر، فلا عليه صيام. لا صيام ولا يطعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صيام فهو وليه. والذي مات وقد سبب بسبب المرض ولم يشفى منه، بل مات في مرضه، هو معذور، لا يطعم عليه ولا صيام. نعم. في الجنوب إذا مات ولد أو بنت أو ماتت بنت وهو صغير السن يتطبقون على نيته، مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة، وهذه الصدقة لها صفة خاصة، فمثلا يتطبقون به هدية أو به هدبة، والمسب هو جلد وبعض الأشياء العينية. أفتونا بارك الله فيكم. الصغار لا جنوب عليه، إذا يعني مات قبل الحلم لا جنب عليه، لكن إذا صدق عنه أهله تزيده خيرا، صدقة تزيده خيرا كان فعل ولو كان صغيرا. لكن إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة يتعبدون بها يوم معين يفعلونه في يوم معين في بدعة. أما صدقة مطلقة مثل يصدقون على آبائهم وأمهاتهم، يصدقون على أولادهم، فتتيسر الصدقة في أي وقت في أي مكان، لا بأس. أما يخص هذا يوم معين أو دراهم معينة أو طعام معين، هذا يكون بدعة. نعم. في اختيار في حدث بين سواهم سواهم بها الخطا، وقع كان في الخطا على حد المرور ان المستوي الخطا، ثم يا سواه عليهم كفاره كلهم، كل واحد كفاره تامه، كل واحد كفاره ما تبعه، وما بدك توزع بينهم على قد خطاهم، وما كفاره واحنا على قد اتقله، فان عدم يخص امام متتابع كل واحد ما تبعه كفاره. نعم. يقول مثلا لو تلف الدروس في يوم المولد عندما يلقي دروس مثلا او عن سيطره صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تلف المولد ابدا، ولا مثل الهجره ولا مثل البدر، في هذه بدعه. اذا اردت دروس في المسجد في المدرسه في مثل حصص الدروس الاخرى عن سيره النبي من جمله مولده وعن هجرته، دروس يعلمها الطلبه، هذا طيب. اما اجتماعات ومآكل وحريله هذا منكر، بس هذه مغالطات منهم، مغالطات. نعم. هل تعتبر اعياد الميلاد نوع من البدع وكذلك الحفلات في اثناء المناسبات؟ افدونا. نعم. الاعياد كل ما يتكرر بالسنه او بالشهر او بالاسبوع بنيه العباده والتقرب الى الله، هذه البدع. فالموالد من هذا الباب. نعم. ما الفرق بين البدعه الحسنه والسيئه وكيف نعرف كل منهما؟ الصواب ان البدعه كلها سيئه، كلها ضلال، ما فيها بدعه حسنه ولا سيئه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلاله. أما قول بعض العلماء أنها قسمان حسنة أو سيئة، هذا قول من كيسهم، معنى دليل. الصواب أنه ليس من هناك بدعة حسنة، كلها ضلالات. وما سموه حسنة فليس من البدع، بل هو أمر جاء به الشرع، مثل تنقيط القرآن وشكله لأجل لا يغلط الناس فيه، هذا ما أمر الله به، أمر بحفظ القرآن وضبطه، مثل قال في المدارس والدراسة، وإن كان فيه شيعة النبي، لكن أقيمت الحاجة إليها، وبني المساجد على طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي باه بناه بالجذوع وبناه الناس بعده بحجر وبغير ذلك، مثل ما بنى عثمان، لا بأس بهذا. ليس هذا من البدع، هذا من باب العناية بأمر الدين وإقامة الشعائر على وجه أكمل مهما أمكن. ما معنى حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها أو كما روى؟ هذا مهم معنى البدع، سنها يعني أظهرها وأحياها ونشرها في الناس. في ذي بلد ما يعتنون صدقة، فكنت تصدق على الفقراء والمساكين، جيت بلد لا يصلون التراويح ولا التراويح وشجعت ولا التراويح، جيت جماعة ما يمشون مع الجنائز ولا يخرجون مع الجنائز أو ما يصلون على الجنائز، علمتهم حتى أحيوا هذه السنة. جيت بلد مثلا ما يصوم يوم عاشوراء أو ما يصوم يوم عرفة، فكنت وشجعتهم فصاموا، أو ما يصوم ست من شوال شجعتهم، ما أشبه ذلك. يعني إحياء السنة ويظهرها. أيوه. إذا ماتت بين الناس وجهلها الناس فلن يسنها بينهم، يعني يحييها ويظهرها حتى يعلموها وحتى يفعلوها، له هذا الأجر، له مثل أجورهم. ما رأيتم في صلاة خلف إمام لا يجيب قراءة القرآن وإذا غلط وردوا عليه لم يسمع لهم أفيدونا جزاكم الله خير؟ كان غلط إثمان، إن كان غلط يحيل المعنى ولا يمكن إذا رد عليه ولا يستجيب ما يصلى خلفه ولا يهتد يجب عزله، أما إذا كان غلط ما يحيل المعنى فلا يضر ولا يعلم مع هذا يوجه يا خير بكلام الطيب، فلن يحيل المعنى مثل يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين هذا يحيل المعنى، هذا معنى صلاة المرأة هذا يبطل القراءة ولا يجوز، لابد ينبه من استجاب وقرأ إياك نعبد وإياك ولا بطلت القراءة وبطلت الصلاة. كذلك يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت مو بل ينعمه، أو صراط الذين أنعمت عليهم هذا يحيل المعنى، ولكن قراءة صراط الذين أنعمت عليهم يا ربنا هو من سبحانه وتعالى. أما إذا كان ما يحيل المعنى قال الحمد لله رب الحمد لله كسر الدال أو قال الرحمن الرحيم أو مالك يوم الدين هذا ما يحيل المعنى، ما يضر معناه مستقيم. طب كان غلط ترك آية ترك نعم لا يضر ذاتها ما يضر إذا كان يحيل المعنى، كذلك لو قرأ في بعض الآيات أو سقط من بعض الآيات ما يضر لأن الواجب ذاتها والباقي سنة، فإذا لحن في بعض الآيات التي غير ذاتها يبين له ينصح أو تركها أو تركها ينبه، ولكن لو ما عادها صحت الصلاة يعني قصراه أنه جهل هذا الأمر. لكن مثل هذا يهزل إذا ما يستجيب ولا يتعلم يهزل. مالك يوم الدين أليس حال المعنى لا تهم معنى يعني أخذت مالك يوم الدين ما تقولش علم محلوف معناها أعني مالك يوم الدين أو أخذت مالك يوم الدين. هل ختمة القرآن في رمضان في الصلاة بدعة حسنة كما يقولون أم لا؟ ختم الصلاة في الصلاة مشروع، فعله الصحابة وفعله الأخيار عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكون يسمع القرآن كله متبعة حتى يسمع الناس القرآن كله، فإذا دعا بعد الختمة ففعله السلف الصالح ومنهم أنس وراشد بن الأصقع كلهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن، ونقله السلف بعضهم عن بعض من أهل الصحابة إلى يومنا هذا يدعون بعد ختم القرآن يرجون أنه مستجاب. لقد تبين بما لا أقبل الشك تورط جماعة التبليغ في الشرك مثل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد موته وكذلك البيعات والخرافات إلى آخره الخرافات الصوفية، نرجو التوجيه والنصح حيث أن هذا من أكبر وأسمع الاتباع في الدين. جماعة التبليغ عندهم خرافات في أصل عملهم وفي أصل جماعتهم، ولكن على حسب اتصالهم بالأخيار واتصالهم بالعلماء استفادوا كثيرا وصار فيهم كثير طيبون يعني نفع الله بهم المسلمين جميعا في كل مكان، فينبغي في مثل هذا أن يشجعوا ويوجهوا إلى الخير، إذا غلطوا يوجهوا إلى الخير ولا يسعى في إبطال دعوته، ولكن يوجهوا إلى الخير ويعلموا ما جهلوا، وإذا شاركهم أهل التوحيد وأهل البصيرة نفعوهم ونفع الناس. نعم. يقولون أن خذهم جهاد في سبيل الله. جهاد الدعوة جهاد في سبيل الله. نعم. في مال الجبارة. الرسول يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالدعوة هي الله وتعلم الناس الخير وإنقاذ الناس من الضلالات فيها. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين يقول ما بعث الله من نبي أمة قبلي إذا كان لهم أمة أصحاب يأخذون بأمره ثم تخلوا أمة خذوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو منه ومن جاهدهم بلسانه هو منه ومن جاهدهم بقلبه هو منه وليس وراء ذلك من محبة فرضا، فثم الدعوة والإنكار جهاد. نعم. هذا عاد على حسب حاجتهم لأنهم يجهدون لابد أي أيام حتى يأخذ ذهاب لها من الطعام وغيره، يعني شهر أو 20 يوم أو 10 أيام أو 40 يوم أو أشهر شهرين، هذه من باب التأخر حتى يعدوا أنفسهم إعدادا يكفيهم. نعم. لو خرجوا على باب البصيرة ما نفعوا. هذا غلط، اللي ينكر جهاد الأفغان غلطان، هم ولا غيرهم، جهاد الأفغان جهاد شرعي يجب أن يساعدوه. في معهد الإدارة بالرياض إدارة في معهد الإدارة في الرياض إدارة تحارب الملتحين ولا تقبلهم وهذا معروف لدى الجميع، نعم الالتفات إلى ذلك تم اسم الكتاب وسمها جزاك الله خير، اسم الكتاب وسم الإدارة تحارب الملتحين كيف تجبرهم ولا ما سمى سابقا قلنا أخي يكفي قلنا أخي ونسان حكي لكم ما أخي يكفي. نعم. أما الإدارة ما تبين ما لنا من غيرنا. نعم. مثلهم بالهداية مثلهم بالهداية هذا أجمل الغربة هذا أجمل الغربة إنك لا تهدي إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي، ادعو لهم بالهداية الله يهديهم ويعين المسلمين عليهم حتى يهتدوا. هذه بلاوي. عاش والدي معظم حياتي في البرازيل وأصيب بمرض عضال أتيت به إلى الأرض لكي أعالجه وكنت أطلب منه أن يصلي فرفض وتوفي على هذا الحال، ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سؤالي هل يجوز لي أن أحج عنه علما بأني عرضت عليه أن يحج ورفض؟ ماذا معنى ما قلت؟ لا تحج عنه ولا تدعوه ولا عليه، لا تدعوه عليه ولا تدعوه، أمره إلى الله. لأن من ترك السؤال كفر رسول الله. نعم رسول الله العظيم. لا حول ولا قوة رسول الله العظيم. يوجد بعض الناس يذهبون خارج البلاد للعلاج عند الكهان فيقولون لهم أنت فيك سحر والذي سحرك فلان ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه، وهل يجب العلاج عندهم ويدعون أنهم مباح لهم هذا العمل؟ العلاج عند السحرة وفعلة ممكن، لا يجوز، لا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 43 يوما، خرجه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقهم يقول فقد كفر من رجال محمد عليه الصلاة والسلام. فالعرافون هم يدعون علم الكهانة وعلم السحر وعلم كذا وكذا، ويقول اسم أمك واسم أبوك وهذا سحر فلان وقال لك فلان كذا في يوم كذا وفي يوم كذا، هكذا أهلهم. هؤلاء يسوون ولا يجوز سؤالهم، وينبغي فضحهم. من عرفهم يرفع بأمره إلى الأمراء الطيبين وإلى المحكمة وإلى وزارة الداخلية أو إلي وأنا أقوم بالله إن شاء الله، إذا عرفهم في أي مكان. ولا يجوز له السكوت عنهم والتغطي عنهم، لا، بل يبينهم في جازان، في أبها، في الشمال، في المغرب، في أي مكان. فلما بالتعاون هذا والتقوى يرفع بأمر المحكمة إلى المحاكم، إلى الأمراء الطيبين، إلى الإمام الملك، إلى وزير الداخلية، إلي، إلى رئيس الهيئات. من باب التعاون يبذل والتقوى وظن مكانهم هنا في مكان فلان يسمى فلان من فلان حتى يسعى في إزالتهم وقضى عليهم والله كان شرهم. هذا طيب، يقرا على القران ونفع شيء اخر طيب، يقرا القران عليه او على الجن على الجن طيب، هذا من قراءه شرعيه ومن الدواء الشرعي. هل يصلي على السحر؟ طيب اذا قرا ايات السحر وايات النعم يجوز السحر ان شاء الله. نعم نعم ما اعرف عن شيء، اذا كنت تعرف عن الباطل او يعرف عن الباطل اكتب له عنه، انا ما اعرف عن شيء ولا اعرفه. اذا ذلك كيف يستهبد المريض بالمسعار؟ هذا عاد هذا من جهه الجن، اصحاب الجن خوفهم على الجن يحتاجون قوه، المصاب من الجن يحتاج الى قوه من يقارب. نعم هذه بعض البطاطين فيها لفظ الفرق هذه كذا مرسومه لفظ الجن.